كله غلط هذا غير صحيح هذا كله غلط حتى اعرف انك ضابط ولا لا 93 179 وفات ومنهم مالك بن انس ابن ابي عامر الاصبحي امام دار الهجره المجتمع على امامته. نعم يقول قال هو ورد في الحديث الذي رواه ابن جريج طبعا الحديث المسند وجامع بعيسى من طريق ابن جريج عن ابي الزبير المكي عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه. حديث رجال حفاظ ثقات ولكن عله الإمام أحمد رحمه الله بالوقف الموقوف في هذا الموضع له حكم المرفوع. نعم شيخ هذا الحديث هو الذي يقول عنه أن الصلاح وما هذا عن صاحب من حيث لا إيه نعم يصلح نعم المجتمع على إمامته وجلالته وفضله وعلمه وعلمه وعمله. نعم وعلمه ولا مكتوب وعمله. لا وعلمه. قال الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال أيضا لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال أيضا كان مالك إذا شك في الحديث تركه كله. وقال أيضا العلم يدور على مالك وابن عيينة والليث. وقال ابن مهدي ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحد. وقال صحة الحديث عندك أحد نعم أصلا عندك أحد ولا ما تقول أحد النظر وصلت شوي لغة ربيعة والله نعم كان لغة ربيعة ممكن لكن عندك كتاب يقرأ. وقال ابن مهدي ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحد. وقال يبقى يحدث نظرات ما بنظر الضعف. نعم. يقول ما نظر الضعف. طبة ما يؤثر النظارات. مين بتؤثر على البصر؟ ما تضعف يعني البصر. والله أنا كشفت على عيني عند عشرات الأطباء. يقول ما تؤثر. يعني وجوده. وجوده يقول كعدمه. يعني. بالعكس يقول عدمه هو اللي يؤثر. أنك تقرأ وتركز قوة وتضع كل جهدك على الموضع يقول يؤثر. لكن لو وضعت تريح العينين ما يؤثر. إذا ذهبت لحادق. هذه فائدة طبية. جزاك الله خير. تسألنا بأسئلة عنها شيخ. قال يا أخي ابن سعيد ما في القوم أصح حديثا من مالك. نعم والذي يقول عنه الشاعر يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان. أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. كان رحمه الله مهيبا جدا. كان لا يجلس إلا على وضوء على طهارة ولا يحدث بحديث إلا هو متوضئ. يقول أكره أن أذكر الله وأنا على غير طهر. نعم فلهذا يقول أنه عدم مراجعة العالم من الأدب لا ما يلزم الطالب يستفيد وما جاء المعلم إلا يستفيد. ولكن تعرف الطبيعة بعض العلماء يقول له هيبة هو يضع حاجز بينه وبين الطلبة. بعض العلماء لا ما يضع حواجز بينه وبين الطالب حتى يفيدهم ويعلمهم يكونوا كواحد منهم. الصحابة رضي الله عنهم هناك أعظم قدرة من النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسألون ويفدون إليه وبعض الأحيان يطرقون الباب بشدة وقوة وهناك يحلم يخرج ويحلم الأمة السوداء تأخذ بيد النبي تذهب إلى السوق أشياء كثيرة من هذا القبيل. الأعراب يأخذ بتلبيب النبي يقول يا محمد أعطني حقي والصحابة هم به قال دعوه فإن صاحب الحق مقالة. الآخر يقول للنبي من يشهد لك من يشهد لك قال ما يعرف قدري ولا مكان. هذا يقول من يشهد لك قال خزيمة أنا أشهد. فالنبي من النبي محق قال كيف تشهد عشان ما تدري عنه قال أشهد بصدقك. فجعل النبي شهادة بشهادة رجلين. قولهم يكون نفرح بالأعراب هي حينما يسأل السؤال لأنه يكثر ويتعمق ودقق. الصحابة يسألون أشياء مثل العالم أنا اللي حضر بين يدي عالم يسأل أشياء كبيرة

قال وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة. والدليل على إجزاء الاقتصار على الاستجمار ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى غائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها فإنها تجزئ عنه. أخذ بهذا الرواية بن حزم وغيره أنه لو استجمر بأقل من ثلاثة فإنها لا تجزئ. والصواب أن إذا أنقت أجزأت مع التحريم. لحديث سلمان في صحيح الإمام مسلم نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، إذا نهي للتحريم. فإذا أنقت أجزأت لكن لا يجوز. وإذا أنقت الأربعة ما أنقت ثلاثة يضيف رابعا، ثم إذا أنقت الأربعة يستحب استحباب لا إجابة أن يضيف خامسا. أحسن الله إليك. هذا من تدور معي إلا بس عندنا نصوص أخرى نرى أن نستنجي بأقل. العدد له معنى، العدد له معنى. كان بإمكان النبي يقول نهر ينهي أن يستنجي رجل حتى يطهر وانتهى القضية. فلما حدد النبي العدد إذا له معنى العدد. دائما يا شيخ الحكمة ما تذكر العلة. صحيح، وهذا من الأسباب اللي أتمسك بها أنا أنه العدد له معنى. وذلك استمسك بها كثير من الأعداد، مثل استمسكت بما مضى طهرنا إذا ولا في أي يغسل سبعا. مذهب مالك يقول هذا دليل ليس بنجس، وقلت مذهب مالك قوي جدا. ولماذا يذكر النبي عددا؟ وكذا العلة النجاسة كان يقول النبي طهروا حتى تزول النجاسة، لماذا يذكر النبي عددا؟ فاستمسكنا بهذا العدد كما نستمسك في العدد في قول الله جل وعلا فاجلدوه مئة جلدة. فالعدد هنا معتبر. نعم مفهوم العدد هل حجة وغير حجة بس وصلية طول الحديث عنها. إذا أنقت باثنان يا شيخ. نعم. إذا أنقت باثنان لا بد يكمل الثالث. لا بد يكمل الثالث إذا ما أكمل ويأثم مع الإجزاء خلاف ابن حزم يقول لا عبادة باطل أو صلاة باطل أو شيء باطل. حديث لا يطهران. نعم. نوم لا يطهران. ضعيف الحديث هذا. نعم. إذا كان حجر واحد له ثلاث شعاب يكون بمعنى ثلاث. عفى الله عنك. ودليل من اشترط أن لا تتعدى النجاسة موضع العادة أن الرخصة باستعمال الحجارة إنما جاءت في المحل المعتاد للمشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستجمار يجزئ ولو تعدى الخارج موضع العادة لعموم الأدلة الدالة على إجزاء الاستجمار، وهذا هو الأقرب. ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات مقيات. والدليل على اشتراط ثلاث مساحات فأكثر ما رواه مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له، وفي رواية قال لنا المشركون قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل. معنى أجل؟ نعم. معنى أجل هنا يعني بلى؟ لا، لو كانت بلى انقلب المعنى يعني نفي. لا، هو بحول بلاء أعطاني المرادف لبلاء. وش المرادف لبلاء؟ نعم نعم أجل معنى. نعم لو قيل بلاء تغير المعنى يعني بلاء ما علمنا. نعم ولكن يقول نعم يعني علمنا. نعم. عفى الله عنك. فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. والدليل على اشتراط الإنقاء أن الآن الخارج نجس فلا بد من إزالته. هو قال أجل. نعم هو ناس قال أجل يعني غلط غلط. ويجوز الاستجمار بكل طاهر كالأحجار والتراب والمناديل التي انتشرت في هذا الوقت والأوراق ونحوها لحديث سلمان السابق. فالنهي فيه إنما ورد في الاستجمار لكن يشترط في الأوراق لا يكون فيها ذكر الله يبغى التنبه. يعني بعض الناس يستنجي بالجرايد اعتبار أنه غالب ما يكون فيها الصور وكلام البذي ونحو ذلك، لكن بالتالي يكون فيها ذكر الله فلا يجوز ذلك، يبغى يعني التنبه لذلك. عفى الله عنك. فالنهي فيه إنما ورد في الاستجمار بالعظم والروثة، فدل على جواز الاستجمار بغيرهما من الأشياء الطاهرة. ولحديث من مسعود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة يقيد الطاهرة وما لا يحصل بذلك أيضا إهانة. ثم جلس بطعام هل يباح له ذلك؟ يمنع من ذلك. عفى الله عنك، فدل على جواز الاستدمار بغيرهما من الأشياء الطاهرة. ولحديث ابن مسعود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة ليستدمر بها فألقاها صلى الله عليه وسلم وقال هذا ركس أي نجس، رواه البخاري. فلما علل عليه السلام تركه للروثة بأنها نجسة دل ذلك على عدم إجزاء الاستجمار بشيء نجس. ويشترط في الشيء الطاهر الذي يستجمر به أن يكون مما ينقي المحلة، وذلك بإزالته للنجاسة عن القبول والدبر. فإذا كان الشيء المستجمر به لا يزيل النجاسة لملوسته أو لدهنية فيه تمنعه من الإنقاء لم يجوز الاستجمار به، لأن المقصود من الاستجمار إزالة النجاسة، وهي لا تحصل بالاستجمار بهذا الشيء، فلا يكون الاستجمار به مجزيا. قال إلا الروث فلا يجوز الاستجمار به، فروث جميع الحيوانات ورجيعها لا يجوز الاستجمار به. والدليل حديث سلمان السابق قال وكذا الطعام أحد رويثة مستنجب رجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. عفى الله عنك، وكذا العظام لا يجوز الاستجمار بها. والدليل حديث سلمان السابق وكذا ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به. ومن أمثلة ما له حرمة كتب العلم والأوراق التي كتب فيها علم شرعي، والمطعومات كالخبز ونحوه ونحو ذلك. والدليل على تحريم الاستجمار بها أنه إهانة لها وإهانة المحترم لا تجوز. قال رحمه الله تعالى بالنسبة لشيخ النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستجمار والاستنجاء بينهما، ما في حديث صحيح في هذا، حديث صحيح ما فيه إلا حديث عند عمر بن شبه، عند عمر بن شبه من رواية عاصم الأحول عن رجل من الأنصار، اختلف في رجل من الأنصار هذا هل هو صحابي أو تابعي، هذا أصح حديث فرس في الباب عند عمر بن شبه في التاريخ. كيف يقول الأفضل أن يتبعه؟ الأفضل أن يقول الجمهور، ويقال أن الآية نزلت الله بالتواب حتى الضيف الذي يجمعون بينهما، لكن ما ثبت في شيء. شكرا من أول الله. إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى فإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيره من الحالات. وفيه من حدث ونسي تمام. اسقف واتفق الرواة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. قال الحافظ وإن اشترك اثنان عن شيخ كاشتراك أحمد وإسحاق في الرواية عن شيوخ كثيرين، كاشتراك علي بن مديني وأحمد في الرواية عن شيوخ كثيرين كيحيى ابن سعيد، وتقدم موت أحدهما، فإن أحمد قد مات قبل علي ابن المديني، ومات أحمد قبل يحيى ابن معين، يقول فهو السابق واللاحق. هذا أمر يعني معروف الحقيقة، لكن هو التفصيل لما مضى من رواية الأقران ومن رواية المدبج. ما هي رواية الأقران؟ روى كل قرين عن أخي مدبجا، أن يروي أحدهما عن الآخر. وإشترك في السنة والأقوى، روى أحدهما عن الآخر فهذا روايات الأقران، وإذا روى كل منهم عن الآخر فالمدبج. يقول فهو السابق واللاحق، يعني هذا السابق وفاة وذاك اللاحق له وهو المتأخر. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم مثل الحماد، حمادين، هل هو ابن زيد أم محمد بن سلمة؟ ومثل الليث، هل هو الليث بن سعد أو الليث بن أبي سليم؟ ومثل سفيان، هل هو سفيان الثوري أم سفيان بن عينة؟ يقول فباختصاص بأحدهم يتبين المهمل. هذا طبعا أحد أنواع الاختصاص، قد لا يتبين فيه اختصاص، مثلا قد لا يكون فيه نوع اختصاص. ففي هذه الحالة لابد من مراجعة كتب السير والتواريخ، ننظر تلاميذ هذا وتلاميذ هذا وشيوخ هذا وشيوخ هذا حتى يتبين المهمل. فبالتالي في هذه الحالة ننظر عدة حالات: الحالة الأولى التلاميذ، الحالة الثانية الشيوخ، الحالة الثالثة الاختصاص. أنا الثالثة الاختصاص. مثاله ابن جريج يروي عن عطاء، وهذا عطاء منهم عطاء ابن السائب، ويروي عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس. ومن هذا الحديث المشهور الذي في البخاري في معنى قول جل وعلا: قال تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، قال ابن عباس: أسماء رجال صالحين. هذا الخبر أعله علي بن مديني، هذا الخبر في البخاري أعله علي بن مديني، وكثير من الحفاظ يتابعون علي بن مديني على هذا، لأن عطاء هذا لم يسمع من ابن عباس، وقد جاء التصريح باسمه عند عبد الرزاق في التفسير. طيب لماذا خرج البخاري؟ البخاري لما كان ابن جريج مختص بعطاء الآخر أورد على أنه قد سمع من ابن عباس، ولذلك ابن حجر بالفتح على هذا الأثر قال: لعل ابن جريج سمعه من العطائين معا، فأورد البخاري بناء على العطاء الثقة، وعبد الرزاق أورده بناء على عطاء أخر. عطاء الخرساني على الصحيح ثقة لكنه لم يسمع من ابن عباس. قوله: إن جحد مروية أو جزما رد، يعني أنا حدثك شخص بحديث ثم حدثت عنه في المستقبل فأنكر قال لم أحدثك به، يعني رد هذا جزما رد، أو احتمالا قبلا قال ما أذكر أني حدثت به، كشاهدك يمينك ما ذكر بعض أنه حدث به. ففي هذه الحالة يقبل أنه ما أنكر هذا، ما أنكر هذا. وهذا ليس مختصا بما حدثك به، في حديث أخرى كرواية مثل في الصحيحين حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة في أدنى أهل الجنة منزلة، قال أبي هريرة قال إنسان لك مثله، أبو سعيد يقول لك عشرة أمثاله، قال أبو هريرة أما أنا ما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد أما أنا فقد سمعته. فأبو هريرة ما أنكر هذا، وأبو سعيد يثبته، نقدم قول أبي سعيد. يقول: في من حدث فنسي، قد ألف العلماء كتبا في هذا، ألف العلماء كتبا في من حدث فنسي، ولكن بعض العلماء طبعا لا يذهب هذا المذهب، ولما لم يضبطه كان هذا دليل أنه ليس من حديثه، ولكن هذا غير صحيح. صواب التفصيل أنه قال لا ما حدث به ولا أحدث به، فهذا دليل على أنه مردود ولا يقبل. أما إذا قال لا أذكر فهذا قد صنف في من حدث ونسي، وذلك بعض المحدثين يقول حدثني فلان عني، حدثني فلان عني لثقته بشيء بتلميذه لتلقى عنه يروي عنه مرة أخرى، وقد ألف العلماء في ذلك كتبا كالخطيب فيما حدث فنسي. نوبة ثم ذكروا بعض الرواة طول الله يحفظك. لا بس بها المسألة دي شيخ مثل شريك كل واحد مسألة طول. نعم شريك مثلا شريك النخعي قال وعندما من أدري وبنا بين ولا الآخر إيه، بس شريك القاضي متأخر عن شريك، شريك ابن أبي نمر متقدم عليه، طبعا ليث ابن أبي سليم متقدم عليه ابن سعد، قد يشتركوا في بعض الأمور ولكن الخلاف يقل ببعض الأحيان إلا في بعض الشيوخ، بعض الشيوخ يكثر بعض الشيوخ يقل، مثل حمدين قد تعاصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.